أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر قول Mm-hmm. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس فادخلي في عبادي.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. حمدت من لم يجد بالصبر الله وبالرضا والقضاء لي وفق الله، وقلت للنفس قولا ليس تأباه: يا نفس صبرا على ما قدر الله، وسلمي تسلمي فإن الحاكم الله. أيها الإخوة المؤمنون، اشتقي هذه التلاوات القرآنية المباركة الذي تلاه على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ المعروف والقارئ فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بجمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة، كان معكم في استريو وحدة رقم 2 الحاج عبد الرؤوف رشاد الشورى المنحرين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم برعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.